إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بك. الآية 50 من سورة آل عمران، يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. دكتور عبد الكريم، هل نصل هذه الآية بالآية السابقة عليها نظرا لوجود حرف العطف، أم يحسن الابتداء بها؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الوقف على كلمة مؤمنين من قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، وقف جائز. وهذا الجواز يجوز لي أن أصل فأقرأ: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة. ويجوز لي أن أقف: وذلك لوجود رأس الآية. إذن الأمران متساويان. نعم، ولكن الأفضل أن أقف لوجود رأس الآية، لأننا قد قلنا تكرارا ومرارا أن الوقف على رؤوس الآية سنة متبعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نأتي إلى الوقف الأول في هذه الآية. الوقف الأول على كلمة عليكم من قوله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهو وقف جائز. وذلك لأن الواو في قوله تعالى: وجئتكم بآية من ربكم، يحتمل أن تكون استئنافية، وهذا يجوز الوقف على قوله: بعض الذي حرم عليكم، والابتداء بقوله تعالى: وجئتكم بآية من ربكم. ويحتمل أن تكون الواو عاطفة، أي عطف ما قبله على ما بعده، بمعنى أن يعطف قوله تعالى: وجئتكم بآية من ربكم على قوله سبحانه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهذا يجوز الوصل، فالقارئ مخير بين الوقف والوصل. نعم، هل يجوز أن نقف على كلمة من التوراة نقول: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ثم أبدأ: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم؟ في الحقيقة أجاز بعض العلماء الوقف على قوله من التوراة، فيقرأ: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ثم يبدأ: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والعلة في نظره: جئتكم لأصدق ما بين يدي ولأحل لكم. وهذا القول فيه نظر، لأن المعطوف عليه حال، وعليه فلا يوقف على التوراة بل توصل بما بعدها. نعم، نتعرف على المعنى. والمعنى: جئتكم بآية من ربكم ومصدقا لما تقدمني من التوراة النازلة على موسى، مؤمنا بما جاء فيها، وإنها نازلة من عند الله سبحانه وتعالى. وجئتكم أيضا لأحل لكم بعض الذي كان محرما عليكم في شريعة موسى وجئتكم بآية من ربكم، أي وجئتكم بعلامة شاهدة على صحة رسالتي، وهي ما أيدني الله تعالى به من المعجزات. ووحد الله الآية مع أنها آيات عديدة لأنها جنس واحد في الدلالة على رسالته عليه السلام. وقد جاءت هذه الجملة في آخر كلام موسى عليه السلام مع أنها جاءت في أوله لتكون كنتيجة لصرد هذه المعجزات التي تقدمت. وقيل هذه الجملة وهي قوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم تأكيد للجملة الأولى، أي جئتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم من خلق الطير والإبراء والإحياء، وقيل تأسيس لا توكيد. نعم، نأتي إلى الوقف الثاني. أما الوقف الثاني فعلى جملتي وجئتكم بآية من ربكم، وهو وقف كاف، وذلك لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون في محل رفع معطوفة على جملة جئتكم، إذ إن الفاء عاطفة لربط المسبب بالسبب، أو أن الفاء رابطة لجواب شرط مقدر والجملة بعدها، وهي قوله تعالى اتقوا الله جواب شرط مقدر، أي صدقتم بذلك فاتقوا الله وأطيعون، والمعنى خافوا الله وأطيعوا أمري. وهذه الجملة وهي قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون تحريض لهم على الاستجابة لما يدعوهم إليه. هل من وقوف أخرى في هذه الآية؟ الوقف على رأس الآية من قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون، وهو وقف كاف لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه لا محل لها من الإعراب استئنافية. وقال الطاهر بن عاشور إن هذه الجملة وهي قوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه واقعة موقع التعليل للأمر بالتقوى والطاعة كشأنها إذا وقعت لمجرد الاهتمام. هل من قراءات وردت في هذا الموضع غير قراءة حفص؟ نعم، ورد في قوله وأطيعون قراءتان، القراءة الأولى وأطيعوني بإثبات الياء الزائدة وصلا ووقفا، وبها قرأ يعقوب الحضرمي، وهذه القراءة جاءت على لغة أهل الحجاز وهي موافقة للرسم تقديرا. والقراءة الثانية وأطيعون بحذف الياء في الحالين موافقة للرسم تحقيقا، وبها قرأ الباقون، وهذه القراءة جاءت على لغة هذيل، والله تعالى أعلم. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.